المحاضرة الثالثة عشر، هاي الدرس الثالث عشر، ويتكلم عن المدود. هنا مقدمة. فتعريف المد في اللغة هو الزيادة، والمد اصطلاحا إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو بأحد حرفي اللين زمنا، بحيث لا يتعرف على ذات الحرف هذا الحرف بدون هذه الإطالة. وحروفه هي حروف المد واللين وحرف اللين. أما حروف المد واللين فهي الياء الساكنة سكونا ميتا، أي السكون الذي ليس له صوت، لأن حروف المد واللين الثلاثة لا حيز ولا مقطع لها محقق. المكسور ما قبلها، والواو الساكنة سكونا ميتا المضموم ما قبلها، والألف الساكنة ولا يكون سكونها إلا ميتا المفتوح ما قبلها، ولا تكون إلا مفتوحا قبلها فهي ملازمة للسكون وقبلها مفتوح. وقد جمعها كلها كلمات نوحيها وأوتينا أوذينا. وأما حرف اللين فهما الياء الساكنة سكونا حيا، أي السكون الذي يكون له حرف محقق المخرج، فالياء اللينة تخرج من وسط اللسان، والواو اللينة تخرج من الشفتين. وأما حرف اللين فهما الياء الساكنة سكونا حيا المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة سكونا حيا المفتوح ما قبلها، كما في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة يونس آية 62. فالواو والياء في كلمتي خوف وعليهم هما حرف اللين. وأنواعه: ينقسم المد إلى قسمين رئيسيين، هما المد الأصلي والمد الفرعي، وسنفرد لكل منهما فصلا مستقلا. الفصل الأول: المد الأصلي. وتعريفه: هو المد الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به، ولا يتوقف على سبب بعده كالهمز والسكون كما في نوحيها، فإنه يجب إطالة الزمن الصوت في الواو والياء والألف، وإلا صار اللفظ نوحه. فذات الواو والياء والألف لا تتحقق للسامع بدون هذا المد، ويسمى أيضا المد الطبيعي، وذلك لأن سوي الطبع والنطق والتلقي لا ينقصه عن حده ولا يزيد عليه، وسمي بالأصلي لأنه أصل لجميع المدود. وحروفه: حروف المد واللين الثلاثة، وهي الواو المضمومة قبلها، والياء المكسور ما قبلها، والألف المفتوح ما قبلها، وقد جمعت كلها في نوحيها، غير أن هذا المد يلغى إذا تبعه ساكن، وذلك لالتقاء الساكنين، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، آل عمران آية 200. فإن ألف يا أيها سقط مدها لمجيء الساكن بعدها، وهو اللام في أول الذين. وكذلك الواو في آمنوا لا تمد لوجود الساكن بعدها، وهو الصاد في أول اصبروا. وهذا المد وجميع ما يلحق به من مدود يمد مقدار حركتين وجوبا من غير زيادة ولا نقصان، وملحقاته: يلحق بالمد الطبيعي الأصلي المدود التالية: واحد، مد العوض، وهو الوقوف على تنوين بالفتح على غير تاء التأنيث المربوطة، كما في ميقاتا ونباتا ألفافا، فإننا نقف على كل منها بألف مد، وذلك عوضا عن التنوين، ولذلك سمي بمد العوض. أما إذا كان الوقف على تاء التأنيث منون بالفتح فإننا نقف عليها بالسكون فقط، كما في رحمة، محبة، لاغية، حامية، فإننا نقف على كل من هذه التاءات بهاء ساكنة. اثنان مد البدل الصغير، وهو إبدال همزة ثانية ساكنة حرف مد يتناسب مع حركة الهمزة الأولى وليس بعده همزة. فإن كانت حركة الهمزة الأولى فتحة أبدلت الهمزة الثانية ألف، كما في آمن آدم إذ أصلها أأمن أأدم. وإن كانت حركة الهمزة الأولى ضمة أبدلت الهمزة الثانية واوا، كما في أؤتمن إذا ابتدأ بها تصبح الهمزة الأولى مضمومة، لأن ثالث الفعل مضموم ضمة أصلية، فتبدل الهمزة الثانية واو مد فتصبح هكذا أوتمن. وكما في وأوذو فإن أصلها أؤذو، فضمت الهمزة الأولى وسكنت الثانية فأبدلت بواو لمناسبة حركة الأولى وهي الضمة. وإن كانت حركة الهمزة الأولى كسرة فإن الهمزة الثانية تبدل ياء، لأن الياء هي التي تناسب الكسرة، كما فئت إئذن لي. فإذا ابتدأنا بهاتين الكلمتين نبتدئ بكسر الهمزة الأولى، لأن حركة الحرف الثالث ضمة غير أصلية في ائت وفتحة في إئذن لي. وفي هذه الحالة نبدأ بالهمزة الأولى مكسورة، وعندئذ تبدل الهمزة الثانية ياء فتصبح الكلمتان هكذا ائت إئذن لي. وكما في إيمانا فإن أصلها إيمانا، فكسرت الهمزة الأولى وسكنت الثانية فأبدلت الثانية ياء لمناسبة حركة الأولى وهي الكسرة. ملاحظة: كل همزة بعدها حرف مد سواء كانت في وسط الكلمة أو في أولها فإنه يسمى مد بدل، غير أن حرف المد إذا كان مبدلا عن همزة فإنه يسمى المد البدل الأصلي كما في الأمثلة المتقدمة. وإن كان حرف المد غير مبدل عن همزة كما في لا يؤوس مآب متكئين فأو فآو فأو أنبئوني، فإن كل من الواو والألف والياء التي تقدمتها همزات في الأمثلة السابقة ليست مبدلة عن همزة، ولكن لما كان حرف المد مسبوقا بهمزة كانت صورته كصورة مد البدل، ولذلك يسمي المد الشبيه بالبدل. وهنا ملاحظة أيضا: المد البدل على رواية حفص يصنف ملحقا بالمد الطبيعي، حيث لا يمد عنده أكثر من حركتين، وفي بعض القراءات الأخرى يمد حركتين وأربعا وستا، ولذلك ألحق بالمد الفرعي. لهذا فإن بعض كتب التجويد صنفته ملحقا بالمد الطبيعي إذا كانت ملتزمة برواية حفص، وبعضها صنفته مدا فرعيا إذا كانت غير ملتزمة برواية بعينها. ولما كانت كتابتنا في هذا الكتاب مقتصرة على رواية حفص جعلناه ملحقا بالمد الطبيعي، وعلى هذا فلا يمد أكثر من حركتين ولا أقل منهما. ملاحظة حول همزة أتى: هذه الهمزة جاءت في القرآن ممدودة وجاءت من غير مد، وللتمييز بينهما نقول إن أتى التي بمعنى المجيء همزتها غير ممدودة، كما في وهل أتاك نبأ الخصم سورة صاد آية 21. وإن كانت بمعنى الإعطاء فهمزتها ممدودة، كما في وآت ذا القربى حقه في سورة الإسراء آية 26، وفآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة آل عمران آية 148. ففي الحالة الأولى لا تمد، وفي الثانية مد بدل. ثالثا: مد الصلة الصغرى، وهو عبارة عن هاء الضمير المفرد الغائب المضمومة أو المكسورة إذا وقعت بين متحركين، الثاني منهما ليس همزة قطع ولم يوقف عليها. وشروط هذا المد: أن تقع بين متحركين، أن تكون الهاء ضميرا غائبا مفردا، أن تكون الهاء مضمومة أو مكسورة، أن يكون الحرف الذي قبلها متحركا والحرف الذي يليها في أول الكلمة التي بعدها متحركا، أن يكون الحرف المتحرك الذي بعدها ليس همزة قطع ألا يوقف عليها. شرح التعريف: واحد، أن تكون الهاء ضميرا غائبا مفردا، فضمير الجمع هم والمثنى هما غير داخلين في مد الصلة، وكذلك الهاء التي هي أحد حروف الكلمة الأصلية فإنها لا تمد، كما في ما نفقه كثيرا مما تقول في سورة هود آية 91: لئن لم تنتهي مريم، في آية 46. اثنان، أن تكون الهاء مضمومة أو مكسورة، أما المفتوحة فيرسم بعدها ألف، وعندئذ تعتبر مدا طبيعيا، كما في تحتها فيها، فإن حذفت الألف من الرسم كما في أيها من قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، في سورة الرحمن آية 31، فإنها تعامل حسب رسمها إن كانت بألف مدت وإلا فلا. ثلاثة، أن يكون الحرف الذي قبلها متحركا والحرف الذي يليها في أول الكلمة التي بعدها متحركا، فإن سكن الحرف الذي قبلها سواء كان مد حرف مد أو غيره فإنها لا تمد، كما في ألزمناه، يقضي فيه، عن، عليه، وإن سكن الحرف الذي بعدها فكذلك لا تمد، كما في قوله تعالى: ليضحضوا به الحق، في الكهف 56. فليمدد له الرحمن مدا، مريم 75، إليه المصير. ويستثنى من ذلك كلمة واحدة في القرآن لم تقع الهاء فيها بين متحركين ومع ذلك تمد، وهي كلمة فيه من قوله تعالى: ويخلد فيه مهانا، في الفرقان 69، فإنها فيه تمد على خلاف القاعدة حيث سبقها ساكن هو حرف مد بسبب الرواية. كما استثنى أيضا كلمة واحدة توفرت فيها جميع الشروط ولم تمد، وهي كلمة يرضه من قوله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، في سورة الزمر آية 7، بسبب الرواية. أربعة، أن يكون الحرف المتحرك الذي بعدها ليست همزة قطع، فإن كان همزة قطع فعند ذلك يسمى صلة كبرى، وهي ملحقة بالجائز المنفصل، سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى عند الكلام على المد الفرعي. خمسة، ألا يوقف عليها، فإذا وقفنا على الهاء فإننا نقف بالسكون من غير مد، كما في ألزمناه طائرة في الإسراء آية 13، ويلحق بها الضمير وبنفس الشروط هاء اسم الإشارة هذه، فإنها تعامل معاملة هاء الضمير تماما من غير زيادة ولا نقصان. أمثلة على مد الصلة الصغرى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، في سورة إبراهيم آية 47، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الحجر آية 9، وامرأته حمالة الحطب، المسد آية 4، الذي جمع مالا وعدده يحسب، الهمزة 2 و3، الهمزة آية 2 و3، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، النساء آية 14، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، النساء آية 20، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، النساء آية 32. رابعا، مد التمكين. مد التمكين عبارة عن ياءين الأولى مشددة مكسورة والثانية حرف مد، وسمي تمكينا لأنه يتمكن كل أحد من إخراجه وتطبيقه بسبب الشدة، كما في حييتم النبيين، ف فإن الياء الأولى مشددة مكسورة في كل من الكلمتين والثانية حرف مد، وهذا المد هو المد من المد الطبيعي، غير أنه أفرد باسم مستقل للتمكين في مده. ومن مد التمكين أيضا إذا لحق حرف المد حرف مماثل في الرسم لكنه مخالف له في المخرج، له متحرك كما في اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا آل عمران آية 200، وقوله والذي يميتني في سورة الشعراء آية 81، الذي يوعدون الزخرف آية 83. فإن كل من الكلمات اصبروا وصابروا ورابطوا انتهت بواو المد وجاء بعدها واو متحركة في أوائل الكلمات التي بعدها، وكذلك فإن كلمة الذي في الآيتين انتهت بياء المد وجاء بعدها ياء متحركة في أول يميتني يوعدون، غير أن التمكين في هذه الصورة هو أضعف من الصورة الأولى ومقدار مده حركتان لا يزيد ولا ينقص. ملاحظة: لا يكون التمكين في ألف المد التي يلحقها ألف، لأن هذه الألف إما أن تكون همزة وصل وعندئذ يسقط المد للتخلص من التقاء الساكنين، وإما أن تكون همزة قطع وعندئذ يكون المد جائزا منفصلا، وسنتكلم عنه بمشيئة الله تعالى عند كلامنا عن المد الفرعي. خامسا: مد ألفات حي الطهر. الحروف المتقطعة في أوائل الصور قسمان: قسم فيه سبب مد وهي الحروف المجموعة في حي طهر نقص عسلكم، ثانيا قسم ليس فيه سبب مد وهو ألف فقط. القسم الأول الذي يوجد فيه حروفه سبب مد قسمان: ألف، قسم يكون سبب مد في وسطه وعندئذ يكون هجاؤه ثلاثة أحرف، وهذا القسم حروف مجموعة في نقص عسلكم، وسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى عند الكلام عن المد اللازم الحرفي في المد الفرعي. ب: قسم يكون سبب المد في آخره، وهذا لا يكون هجاؤه إلا في حرفين وحروفه مجموعة في عبارة حي الطهر، وهي حاء ويا وطاء وهاء وراء، ينطق كل منهما كما هو مكتوب الآن لا كما هو مرسوم في المصحف. فالحاء من حاميم حاميم في افتتاح سبع صور في القرآن الكريم، هي غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف. والياء من كاف هايا عين صاد افتتاح سورة مريم، وياسين في افتتاح سورة ياسين، والطاء من قاسيم افتتاح سورة الشعراء والقصص، وطاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين افتتاح سورة النمل، وطاها افتتاح سورة طه، والهاء من كاف ها يا عين صاد ومن طاء، والراء من ألف لام راء افتتاح سورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، ومن ألف لام ميم راء افتتاح سورة الرعد. فإن هذا المد مد طبيعي يجب مده قدر حركتين وصلا ووقفا دائما. اللحون التي تجري في المد الطبيعي الأصلي ترك المد في موضعه كأن ينطق الحرف من غير إشباع الحركة. مد حروف المد المحذوفة من الرسم التي لا تمد: فمد، يدعو، الداعي، مما. ثلاثة: مد حروف المد المحذوفة لفظا بسبب التقاء الساكنين كمد ولا الضالين، زيادة مقداري عن حركتين وخاصة عند الوقف وفي آخر القراءة ترابا. ترك مد الواو المادية بسبب إدغامها في الواو الشفوية بعدها اصبروا وصابروا. ترك مد الياء المادية بسبب إدغامها في الياء الشجرية بعدها كما في الذي يوسوس، مد الألفات المرسومة التي لا يتعامل معها كألف ثمود وقوارير الثانية ومئة، مد الواوات المرسومة التي لا يتعامل معها كواو أولئك وأولاء ونحوهما، ترك مد الألفات غير المرسومة والتي رمز لها في المصحف به كما في أم الكتاب، ترك الواوات غير المرسومة والتي رمز لها في المصاحف بواو صغيرة كما في والغاوون، كتابه بيمينه وما شابهها، ترك مد الياءات غير المرسومة والتي رمز لها في المصاحف بياء فارسية كما في يستحيي يحيي ويميت به وما شبهها، مد ألفات أنا وأخواتها وصلا وترك مدها وقفا، انقاص مدها عن حركتين، الوقف على التنوين المفتوح على غير تاء التأنيث بالتنوين من غير مد أو مده أكثر من حركتين، مدها الصلة عند الوقف عليها أو إذا لم تتوفر فيها شروطها، عدم تحقيق مد البدل عند الابتداء بهمزة الوصل التي بعدها همزة قطع كما في ائذن لي ائتمن ائتوني وما شابهها، إشباع الحركات بحيث يتولد بعدها حرف مد مجانس لها كما في أودية حيث تشبع الكسرة، وكما في أسكنت من حيث تشبع الضمة، وكما في عنكم حيث تشبع الفتحة، وهكذا في نظائرها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.